يا جداه القوم استضعفوني. فقط جوابك هالكلمتين تتصور حال الحسين في وداعه مع جده المصطفى. يا جداه القوم استضعفوني، يا جداه استضعفوني. بارك الله بك يا جداه، يا جداه وأراهم يقتلوني. يا جداه القوم استضعفوني. جاوبني يا جداه القوم استضعفوني. بارك الله بكم. لأرض المدينة توجهت بالإحساس، لأرض المدينة توجهت بالإحساس. أنقل مشاهد تدمي قلب الحساس، جني بالحسين اللي يعرفون الناس. عد قبر جد واقف مهبط الراس، يشكو الحال ويقول استوحدوني. يا جدة القوم استضعفوني، يا جدة لله صلى وللدعاء شال الإيد وينادي يا رب تدري عبدك شيريد. يريدون من الناس بايع ليزيد، عترة محمد للردي تصير عبيد. ولشأني حاشاهم يتركوني. يا جداه القوم استضع. بارك الله بك يا جداه يا ربي. وانا ابن الرسول وحيدر ام البتول وهي نبع الكوثر، معروف امر وانهى عن كل منكر، وارجوك تنصرني على اهل الشر. فبجاهل هادي حقق ظنوني. يا جدة القوم استضعفوني، يا جدة القوم استضعفوني. وسالت دموع ابن النبي فوق الخد، سالت دموع ابن النبي فوق الخد، لما وضع راسه على قبر الجد. لن بالمنام حسين واجه احمد، واملاك حفت بيه ما الهم عاد. وولداه نادى نور العيون. يا جدة القوم استضعفوني، يا جدة لما انت لاقى المصطفى ويا حسين، لما انت لاقى المصطفى ويا حسين، عانق وشم فاضت دموع العين. قال له حبيبي ديني لعلينا دين. قال له حبيبي ديني لعلينا دين وفيه وتخلد بفوز الدارين وكأني بدماكم خضبوني يا جدة يا جدة يا وليدي جني بيك عاشر عاشور يا وليدي جني بيك عاشر عاشور فوق الوطية يا عزيزي منحور عطشان وقلبك على لك مجمور خالي بن مرجان على الخيام الدور من ذبحوك يا ولدي قد ذبحوني يا جدة القوم استضعفوني يا جدة القوم استضعفوني يذبحوك ضامي وهلك سباع الكون ذبحوك ضامي وهلك سباع الكون جدام عينك يا ولدي ينذبحون وصحابك بخير النفوس يجودون دونك وبالجنة العالي يفوزون اي والله الفوز لمن نصروني يا جدة يا جدة القوم استضعفوني يا حسين يا سيد شباب الجنة يا حسين يا سيد شباب الجنة يا الدمك الزاكي حفظ منهجنا أنا وعلي وامك الزهر اشتقنا شوفتك يا من شوفتك تسعدنا يا ولداه الويل لمن فجعوني يا جداه ضعفوني يا جد يفجعوني ويظنون يوم المحشر فجعوني ويظنون يوم المحشر أتشفع لهم وبشددهم أحضر هيهات وانت يا عزيز مطبر بسيوفهم ومن التراب معفر لا والله كيف وفيكم وتروني يا جدة القوم استر جاوبني يا جدة القوم يا جدة لما نسمع والد سكينة جدة ناداه يا جد هذه أعظم شدة ابنك عزيزك لا تعوفه وحده ذبحون ربعه قبال عينه وولده هل يرضيك أتباعك يخذلوني يا جدة القوم استضعفوني يا جدة القوم استضعفوني يا جد عليك أقسم برب الصفاك يا جد عليك اقسم برب الصفاك باللي حضمني يا رسول الله وياك قل الشهادة من الأزل تتمناك وبدالها تشفع الكل من والاك عهد الله وبعهدي طالبوني يا جدة يا جدة حين انتبه من طيف شبل الكرار ودع قبر جدة وعلى عيال امدار قالهم ترى شاء العزيز الجبار نستشهد بطف كربل صغار كبار للجنات قال الله ينادوني يا جدة يا جدة شائل إلى هنذبح لجل الإسلام شائل إلى هنذبح لجل الإسلام يتخلد دمي على مر الأيام وانتم بعد عيني حرمكم ينظام تتسلبون وياخذوكم للشام وويلاه يا أهلي ودعوني يا جدة يا جدة يا جداه القوم استضعفوني